الدرس الثاني من شرح العقيدة الطحاوية للشيخ الفاضل يوسف الساكت حفظه الله، كان بتاريخ 11 من شهر شوال لعام 41 و400 ألف هجرة، ألقيت إلى مجموعات الدروس العلمية عبر الواتساب، وتم نشره في قناة كل مسلم ومسلمة على اليوتيوب. رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثاني من الدروس المقررة في شرح متن العقيدة الطحاوية، وقد وصلنا لقول المصنف رحمه الله تعالى: ولا شيء مثله، وذكرنا تحت قوله هذا 4 مسائل، والآن أذكر المسألة الخامسة. ذكرت أن قوله لا شيء مثله منتزع من قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه الآية ليس كمثله شيء ورد فيها نفي المثيل عن الله عز وجل، والقاعدة فيما نفاه الله سبحانه وتعالى أننا ننفيه مع إثبات كمال ضده، فالنفي الصفات المنفية في القرآن والسنة لنا معها التعامل التالي: أولا ننفي ما نفاه الله عز وجل عن نفسه، ثانيا نثبت كمال ضد الوصف المنفي. فمثلا في قوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، ننفي السنة وننفي النوم، ثم نثبت كمال ضد ما نفى الله سبحانه وتعالى. وكمال ضد ما نفى الله سبحانه وتعالى في قوله لا تأخذه سنة ولا نوم إثبات كمال حي حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد، ننفي الظلم عن الله عز وجل ونثبت كمال ضد الوصف المنفي، وكمال ضد الظلم هو كمال العدل، فننفي الظلم ونثبت كمال ضده، فنثبت العدل الكامل لله عز وجل. وهكذا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، فإننا ننفي المثيل ونثبت كمال ضد ما نفاه الله سبحانه وتعالى، وهذا يعني أننا نثبت الأوصاف الحسنة والكمال المطلق لله عز وجل، فلكماله المطلق ولاتصافه بالصفات الحسنة لا مثيل له سبحانه وتعالى. فكل نفي في القرآن والسنة فإنه ليس نفيا مطلقا، ولكن نفي لكمال الضد، ولم يكن النفي محضا، لأن النفي المحض كما يقول شيخ الإسلام عدم المحض، والعدم المحض ليس بشيء، وما كان ليس بشيء فهو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. فالنفي الوارد في القرآن والسنة لا نجعله نفيا محضا، لأن النفي المحض لا مدح فيه. ثم أهل العلم يقولون والنفي المحض قد يكون لعدم القدرة أو لعدم قابلية المحل، وحينها لا يكون النفي مدحا، كما في قول الشاعر وأهل العلم دائما يمثلون فيه: قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. فهنا نفى عنهم الغدر ونفى عنهم الظلم لا مدحا لهم، بدليل أنه صغرهم فقال قبيلة، والأصل في التصغير التحقير، ولكن لعدم قدرتهم على الظلم فبلغ بهم الضعف بحيث لا يستطيعون أن يظلموا، فهذا نفي وليس المراد منه المدح، بل نفي لعدم القدرة على المنفي. وقد يكون النفي لعدم قابلية المحل، ودائما أيضا يقولون جدار لا يظلم، فالجدار عندما تقول جدار لا يظلم لست تمدحه، وإنما تبين حاله وأنه لا يظلم لأنه غير قابل للظلم أصلا. إذن لما كان النفي عدما محضا لا يفيد مدحا، وقد يكون لعدم قابلية المحل وقد يكون لعدم القدرة. لما كان النفي بهذه الصورة لم يكن النفي المجرد مدحا، بل لا بد أن يثبت كمال ضد الوصف المنفي حتى يكون النفي مدحا. من هنا جرى أهل العلم على هذه القاعدة في المنفي عن الله عز وجل في الكتاب والسنة. ثم من المهم أن تعلم أن النفي الوارد في القرآن والسنة نفي مجمل في الغالب، والإثبات الوارد إثبات مفصل في الغالب، وقد يأتي النفي مفصلا كما أن الإثبات قد يأتي مجملا. إذن النفي الوارد في القرآن والسنة، النفي المتعلق بصفات الله عز وجل الوارد بالقرآن والسنة نفي مجمل، وقد يرد النفي المفصل نادرا، والإثبات الوارد في القرآن والسنة إثبات مفصل، ويأتي الإثبات المجمل قليلا. لماذا هذا؟ لأن الكمال في النفي أن يكون مجملا، والكمال في الإثبات أن يكون مفصلا. لا، في الإثبات المفصل يقول الله عز وجل وهو العلي الحكيم وهو العليم القدير وهو السميع البصير وهو العزيز الحكيم وهو الغفور الرحيم وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد، هذا كله إثبات مفصل. والإثبات المفصل كثير، لأن المدح في الإثبات يكون بالتفصيل. ومن الإثبات المجمل قوله تعالى ولله الأسماء الحسنى وله المثل الأعلى، فهذا إثبات مجمل. والنفي في الغالب يكون مجملا، فاعبده واصطبر لعبادتك هل تعلم له سميا، أي لا سمي له، فهذا نفي مجمل. لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ولم يكن له كفوا أحد، هذا نفي مجمل. فالنفي الوارد في القرآن والسنة غالبا يكون مجملا، وقد يرد النفي مفصلا كما في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولا تأخذه سنة ولا نوم. إذن هذه قاعدة تضبط، أن الإثبات لما كان التفصيل فيه أكمل كان الإثبات في القرآن والسنة في الغالب مفصلا، والإثبات المجمل قليل. والنفي لما كان الإجمال فيه أكمل كان النفي في القرآن والسنة في الغالب مجملا، والتفصيل فيه قليل. ثم إن أهل العلم بينوا أن النفي المفصل يرد لأسباب، منها نفي ما ادعاه الكاذبون في حق، كقوله تعالى ما اتخذ الله من ولد، فزعمت النصارى أن لله ولدا، وزعم اليهود أن لله ولدا، وزعم المشركون أن لله ولدا، فقال الله عز وجل نافيا ما زعموا ما اتخذ الله من ولد، دفع توهم النقص في كماله. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قد يظن الظان أن الله عز وجل في اليوم السابع ارتاح، فقال الله عز وجل وما مسنا من لغوب. إذن النفي المفصل يكون لما ادعاه الكاذبون في حقه سبحانه وتعالى، وقد يكون دفعا لتوهم النقص. ثم إن الصفات الثبوتية أكمل في المدح من الصفات السلبية. الآن ذكرنا أن الصفات الثبوتية تأتي مفصلة وتأتي قليلا مجملة، وذكرنا أن الصفات المنفية تأتي مجملة وتأتي قليلا مفصلة. أيهما أكثر، الصفات المثبتة أم الصفات المنفية؟ الصفات المثبتة في القرآن أكثر. لماذا؟ لأن المدح بالإثبات أرفع من المدح بالنفي. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله بين هذا في القواعد المثلى فقال: الصفات الثبوتية صفات مدح وكمال، فكلما كثرت وتنوعت دلالاتها ظهر من كمال الموصوف بها ما هو أكثر، ولهذا كانت الصفات الثبوتية التي أخبر الله بها عن نفسه أكثر بكثير من الصفات السلبية. وقد سار العلماء أيها الأكارم وفق هذا المنهج، فنجد علماء السنة يصفون الله عز وجل بالإثبات أكثر من النفي، ثم إنهم إن وصفوا الله عز وجل بالنفي فإنهم يصفونه بالنفي المجمل، وإن وصفوا الله عز وجل بالإثبات فإنهم يصفونه بالإثبات المفصل، بخلاف أهل الكلام فإن النفي في كلامهم كثير والإثبات في كلامهم قليل، ثم إنهم عند النفي يصفون الله عز وجل بالنفي المفصل. فيقول الواحد منهم: ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض ولا بذي يمين ولا شمال إلى آخره. وهذا الأسلوب من النفي فيه إساءة أدب. وفي هذا يقول الشارح شارح الطحاوية: فإنك لو قلت للسلطان أنت لست بزبال ولا كساح ولا حجام ولا حائك لأدبك على هذا الوصف وإن كنت صادقا، وإنما تكون مادحا إذا أجملت النفي فقلت أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت أعلى منهم وأشرف وأجل. المقصود قيام طريقة القرآن في النفي، ثم أيضا تعرضنا لطريقة القرآن في الإثبات، وبينا منهج أهل السنة والجماعة وأنهم اقتفوا ما جاء في القرآن والسنة من أسلوب في النفي والإثبات بخلاف أهل الكلام. ثم قال المصنف: ولا شيء يعجزه. هذا أيضا نفي، وهو من النفي المفصل، وهو منتزع من قوله تعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهذا النفي يستفاد منه إثبات كمال علمه سبحانه وتعالى وكمال قدرته، إذ العجز إنما يكون عن عدم العلم أو عن عدم القدرة أو عن عدم العلم والقدرة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وبكل شيء عليم، فلا شيء يعجزه سبحانه وتعالى. ولاحظوا أن الله سبحانه وتعالى بعد أن نفى عن نفسه العجز ختم الآية بإثبات كمال علمه وكمال قدرته، وذلكم لأن العجز إنما يكون عن عدم العلم أو عدم القدرة. فلما نفى الله سبحانه وتعالى عن نفسه العجز أثبت لنفسه كمال العلم وكمال القدرة، فقال سبحانه وتعالى: وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. وهنا تنبيه، وهو أن قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيل لذاته، وهذا بينه غير واحد من أهل العلم، فقدرة الله تتعلق بالممكن ولا تتعلق بالمستحيل لذاته. وفي هذا قال السفاريني رحمه الله تعالى في منظومته: له الحياة والكلام والبصر، سمع إرادة وعلم اقتدر، بقدرة تعلقت بممكن، بقدرة تعلقت بممكن. فهذا الكلام من السفاريني يفيد أن قدرة الله لا تتعلق بالمستحيل، وهذا ما بينه أيضا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى عند شرحه هذا البيت، وبينه غير واحد من أهل العلم. فقدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيل، والمستحيل كالجمع بين النقيضين، والنقيضان هما اللذان لا يجتمعان ولا يرتفعان في آن واحد. فالنقيضان لا يجتمعان عن ذات، لا يجتمعان في ذات واحدة في آن واحد، ولا يرتفعان عن ذات واحدة في آن واحد. فجمع النقيضين في ذات واحدة في آن واحد من المستحيل، ورفع النقيضين عن ذات واحدة في آن واحد من المستحيل. والمستحيل لا تتعلق به قدرة الله. فالموت والحياة نقيضان لا يجتمعان في ذات واحدة في آن واحد، ولا يرتفعان عن ذات واحدة في آن واحد، هذان النقيضان. واجتماع النقيضين وارتفاعهما نوع من أنواع المستحيل لذاته، والمستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة، وإنما تتعلق القدرة بالمستحيل لغيره. والمستحيل لغيره كما في الأمور التي هي جارية على عادة معينة لا تتغير، فالله سبحانه وتعالى مثلا جعل العادة أن الشمس تشرق من المشرق وتغيب في المغرب، فجعل الشمس تشرق من المغرب من المستحيل لغيره، لأنه يخالف العادة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للشمس. هذا المستحيل لغيره تتعلق به القدرة، ومن علامات الساعة أن الله عز وجل يخرج الشمس من مغربها. إذن قدرة الله تتعلق بالممكن، قدرة الله سبحانه وتعالى لا تتعلق بالمستحيل لذاته، قدرة الله سبحانه وتعالى تتعلق بالمستحيل لغيره. وبمعرفة هذا يجاب عن أسئلة إلحادية مشهورة، مثل السؤال المعروف: هل يستطيع الله أن يخلق حجرا لا يستطيع حمله؟ فيقال إن هذا مستحيل لذاته، والمستحيل لذاته لا تتعلق به القدرة. فإن مفاد هذا السؤال: هل يقدر الله على أن لا يقدر؟ وهذا من المستحيل، والمستحيل لا تتعلق به القدرة، لا تتعلق به قدرة الخالق ولا قدرة المخلوق. وعدم تعلق القدرة بالمستحيل لذاته لا يفيد العجز، إذ العجز في عدم القدرة عما تتعلق به القدرة، والأمور المستحيلة غير متصورة الوقوع فلا تتعلق بها القدرة. وهذا واضح جدا بفضل الله سبحانه وتعالى. ومن فهم من أولئك المرضى الذين يطرحون مثل هذه الأسئلة ظانين أنهم يقيمون بها حجة لباطله. أقول إن فهم بعضهم أن إجابة العلماء إياه بأن سؤاله خطأ وأن القدرة لا تتعلق بهذا وأن عدم تعلقها به لا يعني العجز، فإن فهم أنهم بهذا يتهربون من سؤاله فليعلم أن المشكلة في فهمه وأن أهل العلم قد عرفوه بجهله، وما عليه بعد تشخيص المرض إلا السعي في طلب الدواء. الخلاصة أن الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأن قدرته سبحانه وتعالى تتعلق بالممكن وتتعلق بالمستحيل لغيره ولا تتعلق بالمستحيل لذاته، إذ المستحيل بذاته غير متصور الوجود، وغير متصور الوجود لا تتعلق به القدرة، وعدم تعلق القدرة بالمستحيل لذاته لا يعني إثبات العجز، إذ العجز إنما يكون في العجز عن شيء تتعلق به القدرة ثم لا يستطيع الفاعل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا إله غيره. سبق الكلام حول كلمة التوحيد، وهنا تحدث شارح الطحاوية حول إعراب الكلمة ليبين خطأ وقع فيه بعض المعتزلة، فأحببت أن أبين إعرابها وأبين بعض الأخطاء في إعرابها، وهذه الأخطاء تتعلق بالمعتزلة. أولا، إعرابها لا إله إلا الله لا نافية للجنس ولا نافية للجنس، تنفي معنى خبرها عن جنس اسمها، فلا نافية للجنس لها اسم ولها خبر، فتنفي معنى خبرها عن جنس اسمها، فلا إله إلا الله لا نافية للجنس. فإن قلت مثلا: لا رجل موجود في الدار، فرجل اسم له وموجود خبر له، فأنت تنفي الوجود وهو معنى الخبر عن جنس اسم له، فأنت تنفي الوجود في البيت عن جنس الرجال. إذن لا إله إلا الله لا نافية للجنس. إله اسمها مبني على الفتح في محل خبرها محدود، لا نافية الجنس هذا شاع عند العرب حذف خبرها، وهذه قاعدة في النحو عموما، وهي حذف ما يعلم جائزا، كما تقول زيد بعد من عندكما، تقول للرجل من عندكما، تقول للرجلين من عندكما فيقولان زيد، أي عندنا زيد، فحذفوا عندنا لأن حذف يعلم جائز. وهذا أيضا شائع في خبر لا النافية للجنس، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذ المراد مع سقوطه ظهر. فالآن لا نافية للجنس، إله اسمها، أين خبر لا النافية للجنس؟ وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر، إذن هو محذوف يقدر. حصل النزاع وحصل الخطأ في تقديره. التقدير الصحيح أن يقال إن الخبر المحذوف تقديره حق، أي لا إله حق إلا الله، ومنهم من يقدره بحق وحق أو بحق، كلاهما صحيح، ولكن إن قدرناه بحق فإننا نحتاج إلى متعلق يتعلق به الجار والمجرور، إذ الجار والمجرور لا بد له من متعلق. وإن قدرناه حق لا نحتاج إلى متعلق، وعدم التقدير أولى من التقدير. فالأولى إذن أن يقال لا إله حق، هذا أولى. إذن لا نافية الجنس إله اسمها، حق خبر، إلا أداة استفهام، إلا الله بدل من حق. فلا تنفي الخبر عن جنس اسمها، فلا يوجد إله حق إلا الله، فلا معبود حق إلا الله. وهنا أنبه على ثلاثة أخطاء. الأول، من قدر الخبر موجود، من قدر الخبر موجود فقال لا إله موجود إلا الله، قلنا إن الخبر خبر لا نافية الجنس شاع حذف، ثم اختلف أهل العلم في تقديره، فمنهم من قدره حق وهذا هو الحق، ومنهم من قدره موجود قال التقدير لا إله موجود إلا الله، وهذا غير صحيح، وهذا هو الشائع في كلام النحويين، وهذا غير صحيح، لأن هناك آلهة تعبد باطل، آلهة تعبد بباطل، فعدم وجود إله غير الله يكذبه القرآن والواقع، قال تعالى وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة. وعليه فالتقدير الصحيح لا إله حق إلا الله، وقولهم لا إله موجود إلا الله يكذبه القرآن ويكذبه الواقع، فهناك آلهة موجودة تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. هذا الخطأ الأول. الخطأ الثاني، هناك من قال إن التقدير لا إله خالق إلا الله، إذن التقدير الصحيح لا إله حق من التقديرات التي خالف فيها أهلها الصواب، لا إله موجود، وأيضا هناك منهم من قال لا إله خالق إلا الله، وهذا فاسد، إذ يفيد تفسير كلمة الإخلاص بتوحيد الربوبية، وقد سبق بيان بطلان هذا، وأنه لو كان حقا لما رد المشركون الكلمة ولقبلوها، إذ هم معترفون بربوبية الله. الخطأ الثالث في قول من قال بعدم تقدير الخبر وإجراء الكلام على ظاهره فلا إله إلا الله لا نقدر فيها خبرا، فلا تقول لا إله حق إلا الله، ولا تقول لا إله موجود إلا الله، ولا تقول لا إله خالق إلا الله، لا تقدر خبرا. وزعم هذا القائل أنك إن قلت لا إله موجود إلا الله فغاية ما فعلت أنك نفيت وجوده، وأما إن قلت لا إله إلا الله فقد نفيت ماهيته، ونفي ماهيته وحقيقته أبلغ من نفي وجوده، لأن نفي الوجود لا يلزم منه نفي الماهية، والجواب عن هذا من جهتين. الجهة الأولى نحوية، فيقال لا نافية للجنس لا بد لها من خبر، فالقول بعدم تقدير الخبر فاسد. الجهة الثانية عقدية، فيقال إن حقيقة الشيء في الخارج هي عين وجوده، فما نفي وجوده فقد نفيت حقيقته، وإنما يفرق بين الحقيقة والوجود المعتزلة القائلون بشيئية العدم، فيقولون إن المعدوم الممكن شيء، وإن حقيقته وذاته ثابتة في العدم، فكل الذوات عندهم كانت ثابتة في العدم ثبوتا خارجيا لا ذهنيا، وثبوتها في العدم ثبوت أزلي، وهذا القول فاسد. فالقول بأن عدم التقدير أولى، لأن من لم يقدر نفى الماهية، ومن قدر نفى الوجود، ونفي الماهية أبلغ من نفي الوجود، مبني على قول معتزلي في شيئية العدم، وشيئية العدم قول فاسد قال شيخ الإسلام الذي عليه أهل السنة والجماعة وعامة عقلاء بني آدم من جميع الأصناف، أن المعدوم ليس في نفسه شيء، وأن ثبوته ووجوده وحصوله شيء واحد، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع القديم. قال الله تعالى لزكريا: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فزكريا عليه السلام قبل أن يخلق لم يكن شيئا، وهم يقولون إن ما لم يخلق هو شيء وله وجود خارجي في العدم، وهذا يكذبه القرآن: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. وقال تعالى: أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. الخلاصة أنه لا بد من التقدير، وأن من قال بأن الأفضل عدم التقدير لأن عدم التقدير فيه نفي للماهية، وأما التقدير ففيه نفي الوجود، ونفي الماهية أبلغ من نفي الوجود، فقوله هذا مبني على عقيدة المعتزلة بشيئية العدم. والمصنف رحمه الله تعالى قديم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء. قبل شرح كلام المصنف هنا أحب أن أذكر ثلاث قواعد: الأولى أسماء الله تعالى وأوصافه توقيفية، وهذه القاعدة تعني أننا لا نثبت لله تعالى اسما ولا وصفا، ولا ننفي عنه اسما ولا وصفا إلا بدليل، وهذا حيث كان الاسم والوصف دالين على صفة كمال، وأما إن كانا غير دالين على كمال فإنهما ينفيان، لأن القاعدة الثانية تنص على أن أسماء الله كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كاملة من كل وجه. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كمالا. فأسماؤه كلها سبحانه وتعالى تدل على صفات بلغت في الحسن كمالا، وعليه فكل اسم لا يدل على كمال فإنه ينفى، وإن لم نجد دليلا خاصا ينفيه. وقال تعالى: ولله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى، فكل أوصافه سبحانه بلغت من الحسن أيضا كماله، وعليه فكل وصف لا يدل على كمال فإنه ينفى، وإن لم نجد دليلا قاصا ينفي. إذن هاتان قاعدتان: الأولى أسماء الله تعالى وأوصافه توقيفية، لا نثبت اسما ولا نثبت صفة ولا ننفي اسما ولا ننفي صفة إلا بدليل. هذا متى؟ إن كان الاسم دالا على كمال، وإن كانت الصفة دالة على كمال. أما الأسماء التي لم ترد في القرآن والسنة وفيها نقص بوجه ما، والأوصاف التي لم ترد في القرآن والسنة وفيها نقص بوجه ما، فهذه لا نتوقف فيها وإنما ننفيها. لماذا؟ لأن القاعدة الثانية تنص على أن أسماء الله كلها حسنى، وصفاته كلها صفات كاملة من كل وجه. فإن جاء وصف لم يرد في القرآن ولا في السنة، جاء أحدهم وأراد أن يصف الله به، فنقول لا تصف الله به، ثم ننظر فيه، إن وجدناه يحتمل نقصا ما بوجه من الوجوه فإننا لا نتوقف فيه ونرده، وإن وجدناه كاملا من كل وجه فإننا نتوقف فيه لا نثبته ولا نرده. هاتان قاعدتان. القاعدة الثالثة: باب الإخبار عن الله ليس توقيفيا، فيخبر عن الله بما لا يكون نقصا من كل وجه. إذن عندنا باب الأسماء وهو توقيفي، وباب الأسماء أضيق من باب الأوصاف، ثم باب الأوصاف وهو توقيفي، وباب الأوصاف أوسع من باب الأسماء وأضيق من باب الإخبار. باب الإخبار ليس بابا توقيفيا، فيخبر عن الله عز وجل بكل اسم بشرط ألا يكون الاسم قبيحا من كل وجه. يقول شيخ الإسلام: أما الإخبار عنه فلا يكون باسم سيء، لكن قد يكون باسم حسن أو باسم ليس بسيء، يعني ليس حسنا ولكنه ليس سيئا من كل وجه، وإن لم يحكم بحسنه مثل اسم شيء. فالله عز وجل يخبر عنه بأنه شيء، قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله يخبر عنه بأنه شيء ولا يوصف بذلك، ولا يوصف به لعدم كونه وصفا حسنا، ويخبر به عنه لأنه ليس سيئا. إذن هذه ثلاث قواعد. إذا تقرر هذا فإن المصنف أطلق على الله أنه قديم ودائم، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قديم بلا ابتداء، دائم بلا انتهاء. ويريد بالقديم بيان كونه سبحانه المتقدم على كل شيء، ويريد بالدائم إثبات كونه سبحانه لا يلحقه عدم. والمعنى الأول دل عليه اسم الله الأول، والمعنى الثاني دل عليه اسم الله الآخر، وكان ذكرهما أولى، وذلك لكون القديم لم يثبت بالأدلة السمعية. قال شيخ الإسلام: وأما كون القديم الأزلي واحدا فهذا لفظ لا يوجد في كتاب الله ولا في سنة نبيه، بل ولا جاء اسم القديم في أسماء الله تعالى وإن كان في أسمائه الأول. إذن التعبير بالأول أولى من التعبير بالقديم، لأن القديم لم يرد بالنصوص الشرعية، ثم إنه لا يفيد الأولية المطلقة التي يفيدها اسم الله الأول، إذ القديم كما أفاد ابن تيمية وشارح الطحاوية يراد به المتقدم على غيره، وليس يراد به ما لم يسبق بعدم. ومن ذلك قوله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. فالقديم هنا لا يعني أنه لم يسبق بعدم، بل المراد العرجون المتقدم على العرجون الجديد. ومن هذا ما هو مستعمل حتى اليوم إن كان لشيخ شرحان لكتاب، فيقال للشرح الأول الشرح القديم. ومن ذلك ما ذكره شارح الطحاوية القول القديم والجديد للشافعي. فالقول القديم للشافعي ليس القول القديم الأزلي، وإنما القديم الذي سبق القول الذي يليه. فالقديم إذا لم يثبت به دليل ومعناه ليس حسنا من كل وجه، وحينها نستفيد أمرين: الأول أن القديم ليس من الأسماء التي يتوقف في نفيها عن الله بل ينفى، إذ الأسماء التي يتوقف فيها هي التي تكون كمالا من كل وجه، والقديم ليس كذلك. الثاني أنه لا بأس من الإخبار عن الله بالقديم، وذلك لكون باب الإخبار ليس توقيفية، ولكوننا نخبر عن الله بما لا يكون نقصا من كل وجه، فلا بأس حينها بأن يخبر عن الله بالقديم، وأن يريد المخبر بهذا ما دل عليه اسمه الأول. والمصنف رحمه الله إن أراد الإخبار فهذا جائز، وإن أراد التسمية فهذا غير صحيح. وكلامه رحمه الله يحتمل الأمرين، وأكثر أهل الكلام يريدون التسمية فيطلقون على الله القديم اسما. وممن سمى الله بالقديم البيهقي في كتابه الأسماء والصفات، والسفاريني في شرح منظومته، ولا دليل على ما ذهبوا إليه والله أعلم. والدائم أيضا بين غير واحد من أهل العلم عدم الدليل على عده في الأسماء الحسنى، وحينها فيتوقف فيه فلا يثبت ولا ينفى، إذ لا يظهر فيه بادي الرأي عدم كماله بوجه ما بخلاف القديم. إذن الفرق بين القديم أن القديم يفيد نقصا فلا نتوقف فيه وننفيه، وأما الدائم فلا يظهر لي والله أعلم أنه يفيد نقصا، وحينها يكون من الأسماء التي يتوقف فيها. وقد أثبته ابن مندة رحمه الله تعالى وغيره، ولكن بين غير واحد من أهل العلم عدم مجيء دليل صحيح بإثبات اسم الدائم، وحينها يتوقف فيه. وأحب هنا أن أنبه على أمر في فهم كلام أهل العلم في عدم عدهم الاسم المعين من أسماء الله ونفيهم ذلك عنه، وهو أن نفيهم يحتمل أمرين: الأول أنه يقول ليس من أسماء الله ويريد أنه ليس من أسماء الله الثابتة، وليس يريد نفيه مطلقا بل يتوقف فيه فلا يثبت ولا ينفى كما في كلام بعضهم عن الباقي. الثاني أنه يقول ليس من أسماء الله ويريد أنه لم يثبت به الدليل وأنه ينفى عن الله لعدم دلالته على صفة كمال من كل وجه كما في كلام جمع من أهل العلم عن القديم. وهذا في نظري أمر مهم لا بد أن يستصحب عند بيان عالم ما أن الاسم المعين ليس من أسماء الله. وبعد، فقد كان الأجدر بالطحاوي رحمه الله تعالى التعبير عن المعنى المراد باسميه تعالى الأول والآخر لورودهما في القرآن والسنة، قال تعالى: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. والله. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: لا يفنى ولا يبيد، كلمتان متقاربتان في المعنى، والمراد بهما نفس المراد بقوله دائم بلا انتهاء، وقد دل على هذا قوله تعالى: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ثم قال المصنف ولا يكون إلا ما يريد. يفهم كلام المصنف بفهم نوعي إرادة الله تعالى. أهل السنة والجماعة يعتقدون أن إرادة الله نوعان: الأول إرادة كونية وهي بمعنى المشيئة، وتتعلق بما أراد الله أن يفعله بنفسه، وما أراده الله تعالى كونا فإنه لا بد أن يقع، وما يريده كونا سبحانه وتعالى لا يستلزم أنه يحبه، فقد يكون المراد كونا محبوبا إليه وقد لا يكون محبوبا إليه سبحانه وتعالى. هذه الإرادة الأولى الإرادة الكونية التي هي بمعنى المشيئة، فالمشيئة ترادف الإرادة الكونية. الإرادة الكونية التي بمعنى المشيئة تتعلق بما أراد الله أن يفعله بنفسه، وما أراده الله عز وجل كونا فإنه لا بد أن يقع، وما يريده كونا لا يستلزم المحبة. الإرادة الثانية الإرادة الشرعية، وهذه لا ترادف المشيئة. المشيئة الإرادة الكونية، فعندما يقول أهل السنة والجماعة ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، يريدون الإرادة الكونية. الإرادة الشرعية تتعلق بما أراد الله تعالى من عبده أن يفعله. إذا الإرادة الكونية تتعلق بما أراد الله أن يفعله هو بنفسه، والإرادة الشرعية تتعلق بما أراد الله تعالى من عبده أن يفعله، وهذه الإرادة لا يلزم وقوع المراد بها، والمراد بها لا يكون إلا محبوبا لله تعالى. إذن هناك فروق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الإرادة الكونية تتعلق بما يريد الله أن يفعله بنفسه، لا بد أن يقع المراد، قد يكون المراد محبوبا وقد لا يكون محبوبا. الإرادة الشرعية تتعلق بما أراد الله تعالى من عبده أن يفعله، لا تستلزم وقوع المراد، قد يقع المراد وقد لا يقع، لا بد أن يكون المراد بالإرادة الشرعية محبوبا. وهاتان الإرادتان تجتمعان في كل الطاعات التي قدر الله وجودها. الطاعات التي وقعت وباشرها الناس، فهذه الطاعات التي قدر الله وجودها اجتمعت فيها الإرادتان، الإرادة الكونية باعتبار وقوعها، وكون كل شيء يقع لابد أن يكون مرادا لله كونه، ووجدت فيها الإرادة الشرعية لأنها طاعة، والإرادة الشرعية هي التي تتعلق بالطاعات وبما أحب الله سبحانه وتعالى. إذن هاتان الإرادتان تجتمعان في كل طاعة قدر الله سبحانه وتعالى وجودها، وقد توجد الإرادة الكونية دون الشرعية، كما في كل معصية قدر الله وجودها، فكل معصية قدر الله عز وجل أن توجد فإن إيجادها كان بالإرادة الكونية وكان بمشيئة الله سبحانه وتعالى، ولم يكن بالإرادة الشرعية، إذ الإرادة الشرعية لا تتعلق إلا بالطاعات لا تتعلق بالمعصية. إذن ذكرنا صورة لاجتماع الإرادتين، وذكرنا صورة لانفراد الإرادة الكونية، أذكر صورة لانفراد الإرادة الشرعية. تنفرد الإرادة الشرعية في إيمان من قضى الله عليه بالكفر، فإن إيمانه وجدت فيه الإرادة الشرعية فقط ولذلك لم يتحقق، وأهل العلم جروا على أن يطبقوا أو يمثلوا بإيمان أبي جهل، فإيمان أبي جهل مراد شرعا غير مراد كونا لأنه لم يقل. إذن هذه ثلاث صور، الصورة الأولى تجتمع فيها الإرادتان، الصورة الثانية توجد فيها الإرادة الكونية دون الشرعية، الصورة الثالثة توجد فيها الإرادة الشرعية دون الكونية. ومن الآيات الواردة في الإرادة الكونية قوله تعالى عن نوح عليه السلام: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم. وأيضا في قوله تعالى ولكن الله يفعل ما يريد. ومن الآيات فهذه هاتان إرادتان كونيتان، فالله عز وجل ما يريده يفعل سبحانه وتعالى، والإغواء لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فيتعلق بالإرادة الكونية إن كان الله يريد أن يغويكم. ومن الآيات الواردة في الإرادة الشرعية قوله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وقوله تعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. فهذا فيما يحبه الله سبحانه وتعالى، ثم هو قد يقع وقد لا يقع. إذا تقرر هذا فإن قول المصنف ولا يكون إلا ما يريد يقصد بالإرادة هنا الإرادة الكونية، فلا يقع في الكون إلا ما يريده الله كونا، ولا يصح أن تكون الإرادة هنا الشرعية، لأن المعاصي الواقعة لم يردها الله تعالى. يقول السائل: ما الفرق بين نفي التمثيل ونفي التشبيه؟ عدد من أهل العلم يجري في كلامهم نفي التمثيل ونفي التشبيه، ولا يلاحظ أنهم يريدون فرقا بين التمثيل وبين التشبيه. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى يرى الفرق بين التمثيل والتشبيه، وهو ما ذكره غير واحد من أهل العلم. فالله سبحانه وتعالى قال: ليس كمثله شيء، فقالوا المماثلة هي الاتفاق من كل الوجوه. فالله عز وجل نفى أن يماثله شيء من كل الوجوه. وأما التشبيه فهي المماثلة، فهو المماثلة في بعض الوجوه لا في كلها. فالله عز وجل لم ينفي التشبيه، وإنما نفى سبحانه وتعالى التمثيل، فنفى أن يشابهه شيء في الوجوه كلها ولم ينفي التمثيل. ومن لاحظ هذا الملحظ قال إن التمثيل إن التشبيه لم ينفى لوجود القدر المشترك، والقدر المشترك هو المعنى الكلي الذي يوجد في الأذهان لا يوجد في الأعيان إلا مضافا. فعندما تقول السمع ينقدح في الذهن معنى، وهذا المعنى هو إدراك المسموعات، هذا المعنى الكلي يشترك فيه كل متصف بالسمع. وتنقطع المشاركة عند إضافة السمع للموصوف المعين. فقال بعض من يفرق بين التمثيل والتشبيه: إن الله سبحانه وتعالى قال ليس كمثله شيء، ولم يقل ليس كشبهه شيء، لأن الاشتراك موجود في المعنى الكلي، فنفى الله عز وجل المثل وهو المساواة من كل الوجوه، ولم ينفي الشبه لوجود الاشتراك في المعنى الكلي الذي به تفهم الصفة. وبعض أهل العلم لا يفرق بين هذا وهذا والله أعلم. يقول السائل: أيهما أولى، التعبير بلفظ المماثلة أم المشابهة؟ هذا مبني على التفريق بينهما من عدم، فمن يرى التفريق بينهما فإن الأفضل أن يعبر بنفي المماثلة لا بنفي المشابهة. وأما من لا يرى الفرق فالأمر سياق. والوارد في القرآن ليس كمثله شيء، فحتى عند عدم ملاحظة الفرق يبدو أن التزام اللفظ القرآني والله أعلم هو الأفضل. ولكن أنبه على شيء، وهو أن من فهم الفرق بين التمثيل والتشبيه عليه ألا يحمل كلام أهل العلم الذين لا يعرف عنهم الفرق على هذا، وهذا مهم. ففهمه شيء وفهم كلام العالم شيء، كلام العالم يفهم باصطلاحه، إن علم من العالم أنه يفرق فعليه أن يفهم كلام العالم على التفريق، وإن علم من العالم أنه لا يفرق فالأمر بحسب اصطلاح من تكلم باللفظ. السؤال الثالث: هل هناك مشابهة جائزة ومشابهة ممتنعة؟ ذكرت في جواب السؤال الأول أن من قال إن الله عز وجل نفى التشبيه ولم ينفي نفى المثل ولم ينفي المشابهة لوجود المشابهة، والأولى التعبير بالاشتراك لوجود الاشتراك في المعنى الكلي عند عدم إضافة الصفة إلى الموصوف المعين. وقد ذكرت مثالا وهو السمع، عندما يقال السمع هذا معنى كلي ينقدح في الذهن يشترك فيه كل متصف بالسمع، ثم عند إضافة السمع للموصوف المعين ينقطع الاشتراك. فإن سمينا هذا القدر الكلي مشابهة فتكون هذه مشابهة جائزة. قال الرابع: ما الفرق بين المشيئة والإرادة الكونية القدرية؟ هما بمعنى واحد كما بين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. المشيئة والإرادة الكونية القدرية بمعنى واحد. السؤال الخامس: هل الرياء في الوضوء يبطل صحة الصلاة؟ الرياء في الوضوء، الرياء إن طرأ على العبد في العبادة ثم دفعه فلا شيء عليه، ثم إن طرأ في العبادة وكانت العبادة بعضها يبنى على بعض، فإن الإمام أحمد والطبري رحمه الله رحمهم الله يريان أن العبادة إن كان الرياء قد طرأ في أثنائها لا في أصلها، وهي مما يبنى بعضه على بعض، فإن العبادة صحيحة. إذن الذي وقع منه الرياء في الوضوء إن كان الدافع له على فعل الوضوء الرياء، الدافع له على فعل الوضوء الرياء، فالوضوء باطل. إن كان الرياء قد طرأ أثناء العبادة ودفعه فالوضوء صحيح. إن كان الرياء قد طرأ أثناء الوضوء واستمر به ولكن نيته في أصل الوضوء صحيحة ولا رياء في أصل الوضوء فوضوءه صحيح على ما ذهب إليه الإمام أحمد والطبري وغيرهما، وحينها يكون وضوءه صحيحا. وهذا الذي يتصور من المؤمن والمسلم، أنه لا يعقد العبادة من الأصل ابتغاء الرياء، فهذا بعيد جدا. وإنما المؤمنون والمسلمون يخشى عليهم من الرياء أثناء العبادة، وهذا ما أتصور السؤال حوله. عموما إن كان قد طرأ الرياء في أصل العبادة فوضوءه باطل، وحينها تكون صلاته فاسدة. وإن كان الرياء قد طرأ أثناء العبادة ولم يدفع، والوضوء عبادة يبنى بعضها على بعض، فلا تبطل على قول على ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله والطبري، وهو الذي ذكره ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وحينها يكون وضوءه صحيحا مع الإثم، وصلاته أيضا صحيحة، والله أعلم.